أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نميز الشبهة بين الحلال والحرام؟ هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فالحلال البين مثل ما أباحه الله من الحلال كإباحة لحوم بهيمة الأنعام وإباحة اللبن وإباحة العسل، هذا من الحلال البين. فلا يجوز للإنسان أن يقول: أنا أتورع عن أكل مثلا لحم الإبل أو لحم الغنم أو لحم البقر أو لحم الدجاج، لأن هذا من الحلال البين. لكن هناك أمور مشتبهة كمثلا لحوم الحمر الإنسية والوحشية، وكذلك النبيذ، اختلاف الناس في حقيقته. فهذه أمور مشتبهة تترك، يترك الأمر المشتبه. وكذلك الحرام لا يقال أن هذا أمر مشتبه تركناه من باب الورع، بل إنه يترك لأنه محرم، وهناك أمور يتركها بعض أهل العلم ولا يحرمونها على غيرهم. فباب الورع هو ترك المشتبه، ويوجه للناس أن هذا مشتبه، لكن لا نقول هذا محرم، مثل اختلاف الناس في الذبائح المستوردة الآن من بلاد غير المسلمين. منهم من يرى أنه ما دام اشترط عليهم الذبح والذكاء على الطريقة الشرعية نأكل ما أتى منهم، ومنهم من يقول لا يوثق بهم. وهذا الخلاف معروف عند العلماء قديما وحديثا، ونقل الخلاف في هذا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في رسالة جميلة أحكام الذبائح المستوردة، ونقل أقوال علماء كبار على كل من القولين. فهذا دليل على أن العلماء اختلفوا في هذا الأمر، فمن تورع عن هذا الأمر فله سلف، ومن أكل فله سلف. فهذه الأمور هي التي يقع فيها الاختلاف وتشتبه على الناس، فالورع ترك الأمر المشتبه. جزاكم الله خيرا. يستشكل أحد الطلاب قول الصحابي: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هجرت إلى رسول الله. هجرت بمعنى بكرت من التهجير وهو التبكير. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما معنى قول المصنف: ودين الله واحد في الأرض والسماء؟ ما معنى قوله في السماء؟ أي أن الله شرع هذا الدين، فهو دين الله الذي شرعه، ليس هناك في السماء دين وفي الأرض دين. إن الدين عند الله الإسلام، وعند الله إذا أطلق عند الله والله في السماء. فالدين الذي شرعه الله لعباده والذي نزلت به الملائكة نزلوا به من عند الله هو الإسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تسمية دين أصحاب موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام باليهودية والنصرانية تسمية شرعية أم هي من اصطلاحات أهل الكتاب؟ ذكر الله عز وجل يعني هذا في كتابه، فاليهود والنصارى هذا مما من الأسماء التي أطلقت على هؤلاء، ولكن هؤلاء غيروا وحرفوا كتبهم. فاليهودية اليهود منهم من كان على دين موسى وهم مسلمون مؤمنون، ومن النصارى من كان على دين عيسى وهم مسلمون مؤمنون، ومنهم من حرف كما حرف أهل التوراة التوراة وأهل الإنجيل الإنجيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأصناف المشمولة في الزكاة من المحاصيل الزراعية وكم نصابها؟ أعيد السؤال. يقول: ما هي الأصناف المشمولة في الزكاة من المحاصيل الزراعية وما أنصابها؟ المحاصيل الزراعية كل ما يزرع من الحبوب ومن الثمار فإنها تؤدى زكاتها. فإذا كان مما يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر، وإذا كان من غير مؤونة ففيه العشر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الصفا والمروة ماذا نقول، وهل القول فيها من أشراط العمرة؟ من السنن إذا صعد الصفا أن يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه سنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك البعض يخوض بما جرى بين الصحابة، هل يجوز أخذ العلم عنهم؟ من يخوض فيما شجر بين الصحابة ويطعن فيهم هذا لا يصلح أن يؤخذ عنه العلم، لأن هذا خروج عما عليه أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على ترك الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ومن وقع في البدع دعا الناس إليها، فمثل هذا لا يؤخذ عنه العلم، إنما يؤخذ العلم عن صاحب سنة. ومن أعظم سمات أهل السنة محبتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية رضي الله عنه فهو صعلوك لا مال له، هل يعلم من هذا تقديم الغني على الفقير في النكاح؟ لا، لكن هذا بحسب المقام، ينبغي أن يفهم هذا المقصود. المقام هنا مقام امرأة تستشير في من تنكح، فمعلوم أن الرجل الفقير أن لفقره أثر على زوجته وهي استنصحت، فبين لها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن الفقر مؤثر على المرأة، لكنها إن صبرت عليه لدينه فلا يقال أنها آثمة وعاصية، بل إن قبول الرجل الصالح مع فقره خير من الغني المقصر في دينه، لكن من استنصح يوجه إلى الأكمل في أن تتزوج المرأة بصاحب دين حسن الخلق له مال يستطيع أن ينفق عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند وجود فتوتين وأحدهما مناسبة لي، هل يعتبر هذا من اتباع الهوى؟ ما أدري ما الذي تقصد بمناسبة لك، يعني هذه المقدمة وهذه النتيجة على أي شيء بنيتها؟ بعض الناس يقول أنا يناسبني قول فلان، ولا ندري ما سر هذه المناسبة، هل هذا يرجع إلى أن حالك هي أشبه الأحوال بتلك الفتوى التي نزل عليها هذا الحكم، كأن تكون هذه الحال التي أنت عليها هي الحال بنفسها التي سئل عنها العالم فأفتى، تقول هذا أنسب لحالي، هذا صحيح. وأما إذا كان أحيانا يرجع إلى هوى، قل والله الذي يناسبني أنا قول فلان، ويرجع إلى هذا الاستحسان وهوى، فهذا من اتباع الهوى، إنما الواجب هو الترجيح بين أقوال أهل العلم وبين الفتاوى، وقبل الترجيح لا بد أن ينظر في من يتكلم، فإن كان الذي يفتي علماء يرجح بين أقواله، وأما إذا كان الذي يتكلم عالم ويعارضه بعض من لا علم عنده لا تقارن أقوال العلماء بأقوال من يشتبه عليهم الأمر وليس لديهم علم وليس لديهم رسوخ في العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول الشافعي رحمه الله: من استحسن الشيء فقد شرع؟ نعم، هذا قول الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع في الدين، يعني من قال هذا أحسن فقد شرع، كأنما يقول هذا دين، لأن الاستحسان في الدين لا يجوز إلا بنص، مثل ما ذكرنا في السؤال قال هذا أنسب لي، فإذا كان هذا استحسان من غير دليل فهذا اتباع للهوى، وإذا كان هذا الاستحسان مبناه على الدليل فهو حق. من استحسن فقد شرع، يعني استحسن قولا على آخر، أو استحسن فتوى على أخرى، لماذا؟ استحسان نفسي دون دليل، قال من استحسن فقد شرع، كأنما قال هذا دين مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تعتبر هذه المقولة من الغيبة أن هذه الفتوى متشددة؟ إذا قلت هذه الفتوى متشددة من غير أن تذكر المتكلم لا تكون من الغيبة إذا لم يعرف المفتي، وإذا اشتهرت أن هذه فتوى فلان وقلت متشددة فإن هذا يدخل في الغيبة لأن التشدد مذموم. وأما إذا كان هذا في مقام تحرير المسائل وجاء عالم يرجح بين أقوال أهل العلم وقال هذا القول فيه تشديد وهذا القول فيه تهاون وهذا القول فيه اعتدال، فهذا مثل التخطئة والتصويب، قال هذا صواب وهذا خطأ، هذا لا يدخل في الغيبة لأن هذا من باب النصح ومن باب تحرير المسائل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف أعامل أقارب الذين يشدون الرحال إلى الأضرحة والقبور؟ تعاملهم بالمناصحة، تناصحهم وتبين لهم وترشدهم وتوجههم إلى أنه لا يجوز شد الرحال لغير المساجد الثلاث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وتناصحهم وتبين لهم وترفق بهم، فهذا الذي ينبغي لطلاب العلم ومن من الله عليهم بالاستقامة أن يصبروا في دعوتهم على أقاربهم ولا يهاجروهم وإنما يناصحوهم، وإذا ترتب على مواصلتهم أن يفتنوا في دينهم نعم تترك الجلوس مع كل من تفتن بمجالسته في دينك، وإذا كانوا ينتفعوا بك وتؤثر فيهم ولا تتأثر فتخالطهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط المنافقين والكفار ليبين لهم دين الله وليقيم عليهم الحجة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للأبوين أن يتحكما في حياة ابنهما المتزوج ويقررا مكانه؟ ويقول الآخر: علما أنهم يسيئون معاملة زوجتي فهل يطاعون في ذلك؟ هذا سؤال غريب، أن يقول ابن والمفترض في الابن أن يكون بارا يصف والدي بأنهما يتحكمان في حياته، يعني السؤال يشم منه العقوق، كيف يقال في الأبوين يتحكمان؟ بل نحن يجب على كل واحد منا طاعة الأبوين، ولا نسميه تحكما بل نسميه طاعة من الابن لأبيه وتوجيه من الأب لابنه، ليس هذا بتحكم. الوالد حريص على ابنه وعلى زوجته إلا إذا حصل هناك ظلم من الأبوين للزوجة، فالظلم لا يجوز، لا أن تطيع الأبوين ولا أن تطيع الزوجة في ظلم الأبوين، فالظلم يترك. وأما إذا وجه الوالدان لشيء فينبغي ويجب على الابن الأخذ بتوجيه الأبوين ما لم يكن في ذلك إثم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا في البلاد البعض عندما يصلي الليل يطفئ الأنوار ويقول هذه السنة، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا تكلف وجهل. النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وفي وقته لم تكن هناك مصابيح ولم تكن هذه الكهرباء، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة في ظلام، وكان إذا سجد غمزها فرفعت قدمها، فليأتي إنسان يقول الآن نصلي في غرفة ضيقة في ظلام هذا من السنة؟ لا، لكن هذه حياتهم وهذه قدرتهم، ما كانوا يتكلفون هذا. بل ذكر بعض الفقهاء وأنا لا يحضرني في ذلك الدليل، لكن أنه يكره الصلاة في الظلام مع القدرة على الإضاءة، لأن في الإضاءة تدبر، فإن الإنسان إذا كان يبصر بعينيه وينظر إلى موطن سجود التدبر، وإذا جاء الظلام لربما شغله عن التدبر. فأما إذا لم يوجد توجد إضاءة نعم، فأما أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يصلي في ظلام هذا غير صحيح. والذي فهذا الفهم وهو دعوة من يدعي أن الصلاة في الظلام من السنة هذا مخالف للسنة كما ذكرت. ومما يشهد لهذا أن عمر رضي الله عنه وهو من هو في الفقه لما جمع الناس في صلاة التراويح على أبي بن كعب ذكر الرواه أنه أضاء المسجد ووضع القناديل والمصابيح في المسجد، وهذا دليل على أن الصحابة لم يفهموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في الظلام أنها من السنة. لكن إذا كان إنسان في مكان ليس فيه إضاءة لا نقول يتكلف ولا صلاة إلا في إضاءة، كما لا نقول أيضا أنه لا صلاة إلا في ظلام، فالصلاة لا يتعلق بها شيء من هذه الأمور. لكن ذكر بعض الفقهاء أن الصلاة في الظلام مكروهة لعله لما يقوم بالظلام من اشتغال النفس وعدم الخشوع الذي يحصل لمن يرى موطن سجوده وهو مما دلت عليه السنة. قبل استكمال الإجابة على الأسئلة ونبه إلى أن الدرس إن شاء الله في شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر وأن يعيننا على صيامه وقيامه، سيكون بعد العصر من كل يوم رمضان، والدرس سيكون في كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب عظيم، صنفه الإمام السعدي بعد أن ذكر أنه ألف كتابا ضخما في التفسير وأن الهمم ضعفت عن استعراض القرآن مفسرا كاملا، قال فظهر له بعد ذلك أن يصنف في علوم القرآن، وصنف عدة كتب في ذلك، وكنا قد قرأنا القواعد الحسان في تفسير القرآن وانتفعنا به انتفاعا كبيرا، وهذا الكتاب لا يقل فائدة عن ذلك الكتاب، وقد جعله على ثلاثة أقسام: القسم الأول في علم العقائد والتوحيد، الثاني في علم الأخلاق، والثالث في علم الأحكام، ويستنبط من خلال فهمه للقرآن وهو من هو في العلم والفقه كثير من المسائل التي نحتاج إليها. وإن شاء الله سنستوفي إكمال الكتاب إن شاء الله في شهر رمضان، فهو متوسط. وقبل ذلك سنستمر في درسنا، نتوقف الخميس والجمعة كما هو معتاد في الإجازة الأسبوعية لنا ولكم، ثم نستأنف هذا الدرس فيما بقي من الأيام من شعبان، وبقي لنا درسان أو ثلاثة في هذا الكتاب، ننتهي من شرح الطحوية ثم نشرع في ذلك الكتاب في بداية مع بداية شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: كيف نعرف ما سكت عنه الشارع ولا نسأل عنه، هل من ضابط؟ نعم، ما سكت عنه الشارع لم يبين أهو مشروع أم ممنوع، مسكوت عنه، فهذا الذي سكت عنه الشارع دليل على أنه ليس من المشروع الذي شرعه الله لعباده، وليس من الممنوع الذي منع الله منه عباده، وأكثر الأشياء كذلك. فالمشروع بالنسبة للمسكوت عن قليل، شعب الإيمان 64 شعبة، ثم يليها في ذلك المحرمات، يعني هي أيضا قليلة بالنسبة للمسكوت عنه. وأما المسكوت عنه فأشياء كثيرة، مثل ما استحدث الناس اليوم من الملابس ومن الهيئات ومن الأثاث ومن الأشربة ومما جد في عصرنا من هذه الوسائل، هذه كلها مسكوت عنها. إذا لم تدل أصول الشريعة على تحريمها أو على العمل بها فهي من المسكوت عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل يقول: هل إذا لبست الإحرام من المسجد النبوي بدعة؟ وأسئلة كثيرة عن العمرة الثانية من التنعيم. هذا فيه تفصيل، إذا لبس الإحرام من المسجد النبوي لعدم قدرته ولعدم تمكنه من الإحرام في الميقات، وأحب أن يتهيأ في دورات المياه يغتسل ويلبس ملابس الإحرام دورات المياه التي في المسجد لا بأس، وتكون النية من الميقات. وأما إذا ظن أن الميقات من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فهذا هو السؤال الذي أجاب عنه الإمام مالك إمام دار الهجرة. جاءه رجل قال أريد أن أحرم من المسجد، قال له الإمام مالك أحرم من ذو الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة. قال يا إمام ما هي إلا أميال، قال إني أخشى عليك الفتنة. فهذا كأنه استحسن أن يحرم من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة، فنقول السنة أن نحرم من الميقات. لكن الإحرام عند الناس اليوم يخطئون في فهم، يظنون أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، لا، هذا استعداد للإحرام، وأما الإحرام هو نية الدخول في النسك. ولهذا نقول لا بأس ويستوي أن يلبس الإحرام في الفندق أو في دورات المياه التي حول المسجد أو من دورات المياه التي في مسجد الحليفة، كل ذلك جائز، وأما النية فينبغي أن تكون من الميقات. صلى الله عليكم. العبرة من التنعيم؟ لا، التنعيم ليس بميقات، تنعيم ليس بميقات. حتى أهل مكة لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم التنعيم ميقاتا لأهل مكة، وإنما أهل مكة إذا أرادوا العمرة خرجوا إلى الحل من التنعيم أو غير التنعيم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إني أبيع وأشتري في السلع، ولكن أحيانا أحلف عفوية مني، فماذا علي؟ لا يجوز هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التجار فجار، لأن وقال الذي ينفق سلعته باليمين الكاذبة، ورد فيه الوعيد، فلا يجوز للتاجر أن يقسم، لأن هذا فيه خديعة وفيه حث للمشتري أن يشتري، وإنما يتكلم من غير قسم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل امرأة كانت حامل وبقي عليها من شهر رمضان الفائت عدة أيام، وأتى رمضان ولم تقضي ما عليها، فماذا تفعل؟ يجب عليها القضاء قبل دخول رمضان الآخر، وإذا كانت معذورة فيجب عليها القضاء بعد رمضان القادم هذا. ومن أهل العلم من يوجب عليها عن كل يوم قضته أن تطعم مسكينا كفارة لتأخير القضاء إلى هذا الوقت. أحسن الله إليكم. يقول السائل قول الإمام أحمد على التهنئة بالعيد لا أبتدئ بها أحد، وإن قالها لأحد رددتها علي، هل يؤخذ منها عدم التهنئة أم هذا خاص بالإمام؟ نعم، يؤخذ منها أن الرجل لا يبادر الناس بالتهنئة، لكن إذا هنئ هنا تأتي مقاصد شرعية، وهو أن فيه مواساة وفيه يعني مجاملة للمسلمين، فلا ينبغي أن يترك من هنى، ولهذا كان الإمام أحمد لا يبادر بالتهنئة، وإذا هنئ أجاب، وهذا هو أعدل الأقوال، فيه جمع بين السنة وبين حسن الخلق مع المسلمين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرا.